بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في استئناف لقاءاتنا بعد عيد الأضحى المبارك وبعد انقطاع بسبب إجازة الحج. نستأنف حديثنا حول تفسير سورة آل عمران. تحدثنا في اللقاء الماضي عن يعني قول الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اليوم نواصل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أي هذا الذي قصصته عليك في شأن المسيح وفي شأن أمه هو القصص الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد عنه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الذي قصصته عليك في شأن المسيح وأمه هو القصص الحق الذي لا محيد عنه ولا معدل عنه وما من إله إلا الله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هؤلاء الذين يجادلونك بالباطل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إن تولوا عن هذا الحق الذي بينته لهم الذي بسطته لهم وأقمت لهم به عليه الحجة فإن الله عليم بالمفسدين. يعلم المفسد من المصلح، يعلم من عدل عن الحق إلى الباطل، فالله عليم به. لن يفلت من قبضته، لن يسبق ربه، سيجزيه الله على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده. ونعوذ به من فجاءة نقمته ومن زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه جل جلاله. الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما تعلمون اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لم تختلف فيها كتب الله، لم يختلف فيها أو حولها رسل الله، اتفقت عليها الكتب جميعا وقال بها وجاء بها ودعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الكلمة السواء كلمة التوحيد. اشهدوا أن لا إله إلا الله ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وأبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الكلمة السواء عدل إنصاف نستوي نحن وأنتم فيها، ومفادها وخلاصتها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك لا يغفر الله له، من مات على خطيئة دون الشرك هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الشرك يحبط العمل كله. لو جاء العبد بالقناطير المقنطرة من الأعمال الصالحات ثم جاء ثم لقي ربه وهو يشرك به شيئا يحبط الله أعماله كلها، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا ولا عملا قط. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وعيد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله براءة من الشرك. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نطيع أحدا في معصية الله ولا نطيع أحدا في تحليل ما حرم الله ولا في تحريم ما أحل الله. لقد كانت الربوبية في بني إسرائيل أن أحبارهم ورهبانهم كانوا يحرمون عليهم ما قضت التوراة بحله ويحلون لهم ما قضت التوراة بحرمته فيطيعونهم على ذلك فتلك عبادتهم لهم. عدي بن حاتم الطائي عندما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فقال عدي ما عبدناهم. مفهوم العبادة عنده ركوع سجود تذلل تضرع، ما عبدناهم. فقال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم لهم. من أطاع الأحبار والرهبان طاعة اعتقاد، فاعتقد حل ما حرمه الله لأن الأحبار أحلوه له، أو اعتقد تحريم ما أحل الله لأن الأحبار والرهبان حرموه عليه. إن هذا يعدل اتخاذ المسيح إلها من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نطيع أحدا في معصية الله، لا نطيع طاعة في اعتقاد استباحة المحرمات، ولا يسجد بعضنا لبعض سجود عبادة من دون الله عز وجل. فإن تولوا، إذا لم يقبلوا هذه الكلمة المنصفة العادلة التي اتفق عليها الأنبياء جميعا واتفقت عليها الكتب جميعا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله جل وعلا لكم. في حديث البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر، أخذ قيصر يسألهم عن نسب رسول الله، عن صفته وعما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، مع أن أبا سفيان يومها كان مشركا لما يسلم بعد. ولأنه لما قال يعني قال من بين أسئلته هل يغدر، فقال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة سيبنه من فترة لا ندري ما هو صانع فيها. فقال ولم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. طيب، جاء لهرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب له قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعد هذا قول الله سبحانه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود والنصارى، لم تحاجون في إبراهيم؟ لم تدعون انتساب إبراهيم إليكم؟ اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، النصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا. ألا تعقلون؟ متى تنزلت التوراة التي من آمن بها كان يهوديا؟ متى تنزل الإنجيل الذي من آمن به كان نصرانيا؟ ما تنزل إلا بعد موت إبراهيم بقرون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون؟ كيف تنسبونه إلى الإيمان بكتاب لم ينزل إلا بعد موته؟ كيف تنسبونه إلى دين لم يتدين به الناس إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؟ عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فقال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ كيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وما تنزلت التوراة على موسى إلا بعده بزمن طويل؟ يا أيها النصارى كيف تدعون أن إبراهيم كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ قد أفلا تعقلون؟ إذا أردت أن تكون كذوبا فكن ذكورا، اعرف كيف تجذب الكذبة التي يمكن أن تضحك بها على عقول السذج من الناس. أما كذبة بهذه يعني بهذه السماجة وبهذا السفه أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تستطيعون أن تحجون فيما عندكم فيه علم من التوراة أو من الإنجيل. في بعض شرائع اليهود التوراة، بعض شرائع الإنجيل، التوراة بين أيديكم، الإنجيل بين أيديكم، يفهم ويسوغ ويقبل أن يكون منكم جدال حول شيء في أيديكم منه علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أنتم تحاجون في إبراهيم بلا علم، ولو أنكم تتحاجون فيما بين أيديكم منه علم مما في التوراة أو في الإنجيل لكان ذلك أولى بكم. فينبغي أن تردوا ما لا علم لكم به إلى الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء والذي أحاط علمه بكل شيء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا من يوم القيامة إلى الحياة الدنيا هذا لن يكون، إنما لو كان علم كيف يكون، أجمعنا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. معنى الحنيف المائل عن الشرك، المائل عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده. وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هؤلاء الذين يقولون الديانة الإبراهيمية ويريدون أن يدرجوا تحتها الملل السماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية، لا، فيه معيار. الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ليسوا على ملة إبراهيم. الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ليسوا على ملة إبراهيم. الذين ينسبون الصاحبة والولد إلى الله ليسوا على ملة إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم والقائل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. إبراهيم أمة في التوحيد، أمة في خلته لله عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية كقول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في آية أخرى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين تعالى معيار الانتساب إلى الإبراهيمية، المعيار الرباني السماوي الحق إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، الذين اتبعوه في الإقرار لله بالوحدانية، الذين وعدوه، الذين تابعوه في إسلام وجوههم لله جل جلاله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، هؤلاء هم أولى الناس بخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. على مدار التاريخ البشري، من كان على الحنيفية، من كان على عبادة الله وحده وعلى طاعة رسوله الذي أرسله الله إليه في ذلك الزمان، فهو مسلم مؤمن ناج عند الله. لكن منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى من الناس دينا إلا الإسلام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. الذين آمنوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن لكل نبي ولاه من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ولي جميع المؤمنين برسله. نقف عند هذه النقطة. أهل الكتاب من اليهود أو النصارى في زمان بقاء شريعتهم، في زمان بقاء ملتهم، وقبل أن تنسخ، من كان منهم على التوحيد وعلى اتباع الشريعة التي أنزلها الله إليه في كتابه الذي أنزله الله إليه، هؤلاء مسلمون مؤمنون ناجون. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، وقد نسخت ملته ما سبقها من الملل، وقد نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع، لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام، إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. استمعوا، الله جل وعلا يقول، إن الله جل وعلا بين أنه أخذ ميثاقه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. فالله أوجب على النبيين، ومن باب أولى على أتباعهم، إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي جاء به. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الله قد أخذ ميثاق أنبيائه على الإيمان بمحمد إذا أدركهم زمانه، فكيف بأتباعهم، فكيف بسائر الناس؟ ولهذا كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس عامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. لقد نسخت الملل كلها بالإسلام، ونسخت الشرائع كلها بشريعة الإسلام، ونسخت الكتب كلها بالقرآن، ولم يبق بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من طريق يصل بالناس إلى مرضات الله وإلى مغفرته ورحمته وجنته ورضوانه إلا طريق الإسلام، إلا طريق القرآن، إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال سوى ذلك فقد كذب على الله عز وجل، وكذب على أنبيائه، وكذب على رسله، وزيف وعي قومه، وأضلهم ضلالا بعيدا. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومن أجل هذا يقول أهل العلم لو فرض أنه بقيت فرقة من النصارى لا تزال تؤمن بأن الله حق، وأن محمدا حق، وأن القرآن حق، وأن الإسلام حق، إلا أنهم ينكرون عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد بعثه الله من الأميين إلى العرب، ونحن لسنا من العرب، فنحن على ديننا، على دين قومنا، لكننا نشهد أنه نبي، ونمجده، ونوقره، ونعظمه، ونؤمن بأن كتابه حق، وأن ما جاء به حق. هل هذا ينفعهم؟ لا ينفعهم عند الله عز وجل. لا يثبت لهم وصف الإسلام إلا إذا أقروا لمحمد بالرسالة، وأنه رسول الله إليهم، وأنهم مكلفون بالإيمان به والدخول في ملته واتباع الحق الذي جاء به والبراءة من كل دين يخالفه، والقول بهذا كذب على الله وكذب على الناس. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نحن أكدنا على هذه النقطة طويلا لأن حدث جدل عظيم جدا حولها، وينبغي أن يعلم الناس جميعا أن كتاب الإسلام نسخ ما قبله من الكتب، أن شريعة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع، أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، لكن نبينا بعث إلى الناس عامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الروم وخاطب الفرس من هرقل، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. ثم تلا أو كتب بجوارها: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد بالرسالة، ونتخذ بذلك عهدا عندك أن تقينا عذابك يوم تبعث عبادك، أن تنجينا بهذه الشهادة من عذاب النار ومن زلة القدم على الصراط، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي إخوتي وأخواتي، نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، وحتى نلتقي بكم في محاضرة أخرى قادمة، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.